بمناسبة الذكرى 72 لتحرير كوريا، وضعت المغتربة الكورية تونغ إل سيم عقيلة بطل الجمهورية الشهيد أن دونغ سو سلة سهور أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلمت عليهما يوم الرابع عشر الاثنين.